يقول ويسن تنظف وتطيب. شوف تنظف وتطيب، تنظف التنظف أمر زائد على الاغتسال، فلا يقال إن قوله تنظف تكرار، لا ليس تكرارا. فالاغتسال الاغتسال إيصال الماء إلى البدن أو تعميم البدن بالماء غسلا، وأما التنظف فهو أخذ ما يحتاج إلى أخذه من شعر وظفر ونحو ذلك. قال وتطيب يعني أن يتطيب بدهن أو بخور. قال لما روى البخاري عن أبي سعيد مرفوعا لا يغتسل رجل يوم الجمعة أو يتطهر ما استطاع من طهر ويدهن ويمس من طيب امرأته. طيب، وقول من طيب امرأته هذا ليس في البخاري، الذي في البخاري من طيب بيته ويمس من طيب بيته. طيب، وعلى كل حال قوله من طيب امرأته، من طيب امرأته إنما ذكر هذا ليس قيدا، وإنما المراد أنه لا يتكلف الشراء، أنه لا يتكلف الشراء. قال ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم يرسل إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، الجمعة الأخرى. نعم. قال وأن يلبس أحسن ثيابه، أن يلبس أحسن ثيابه. وقال أحسن، الحسن حسن في الثياب يكون بنظافتها ويكون بكونها جديدة أيضا، فلو دار الأمر بين أن يلبس ثوبا جديدا وبين أن يلبس غسيلا فالجديد أولى. إذن أحسن، أحسن يعني أحسن ما يجد، فإذا كان عنده ثوبان غسيل وجديد فالجديد أفضل. يقول لوروده في بعض الأحاديث من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال من اغتسل يوم الجمعة واستاك ومس من طيب امرأته إن كان له ولبس أحسن ثيابه، ولبس أحسن ثيابه. طيب، وأيضا فإن عمر رضي الله عنه لما خرج من المسجد ورأى حلة سيارة عند باب المسجد قال النبي عليه الصلاة والسلام لو اشتريت هذه للوفد والجمعة، فقال عليه الصلاة والسلام إن هذا لباس من لا خلاق له. وهذا يدل على أن التجمل أو لبس أحسن الثياب للجمعة والوفد من الأمور المستقلة، ولأن الجمعة عيد الأسبوع فإذا شرع أن يتجمل العيد فكذلك بالنسبة للجمعة. يقول وأفضلها البياض، أفضل الثياب البياض يعني أن يلبس الثوب الأبيض لحث النبي عليه الصلاة والسلام البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيهن موتى. قال ويعتم، يعتم يعني يلبس العمامة ويقوم مقامها في وقتنا الحاضر الغترة والشماغ. قال ويرتدي يعني يلبس الرداء، الرداء ويقوم مقام الرداء في وقتنا الحاضر المشلح، فشت إلى العباءة. طيب، قال وأن يبكر إليها ماشيا، أن يبكر إليها ماشيا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ومشى ولم يركب. طيب، وأن يبكر الدليل على شرعية التبكير قوله عليه الصلاة والسلام من راح في الساعة الأولى فكأنما قرب فقرة الحديث، وأما ماشيا فلقوله ومشى ولم يركب، لكن لو احتاج إلى المشي لبعد منزله فلا حرج. قال وأن يكون بسكينة، يكون بسكينة يعني حال ذهابه إلى الجمعة أن يكون بسكينة كحال ذهابه إلى صلاة الجماعة، والسكينة هي التأني في الحركات واجتناب العبث، يعني يكون بسكينة ووقار. والفرق بينهما أن السكينة تأني في الحركات واجتناب العبث، والوقار الهيبة وغض البصر وخفض الصوت فلا يمشي وتلفت، واضح؟ هذا الوقار، يمشي وقورا بمعنى أن يغض بصره ولا يلتفت، كلما سمع صوت تلفت، بعض الناس حين وهو يمشي دائما تلفت كذا ولا لا؟ نعم يلتفت. يقول رحمه الله بعد طلوع الفجر الثاني، بعد طلوع الفجر الثاني، وذلك لأن اليوم الشرعي من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، وقيل بعد صلاة الفجر، وقيل بعد طلوع الشمس، وقيل بعد طلوع الشمس. فوقت الذهاب، الذهاب قيل إنه من صلاة الفجر، قيل إنه من طلوع الفجر الثاني، وقيل من صلاة الفجر من حين يصلي الفجر، وقيل من طلوع، من طلوع الشمس. ولو نظرنا إلى مثل هذا لقلنا إن الأقرب أن يكون من طلوع الشمس، لا من طلوع الفجر، لأن اليوم الشرعي من طلوع الفجر، من طلوع الفجر، وهو إذا ذهب من طلوع الفجر فقد أخذ بجميع بجميع الأحوال. قال: وأن يدنو من الإمام مستقبل القبلة، لقوله عليه الصلاة والسلام: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة يخطوها أجر سنة عمل، أجر سنة عمل صيامها وقيامها. رواه أحمد وأبو داود وإسناده ثقات. طيب، يقول الحديث: من غسل واغتسل، غسل واغتسل، العلماء اختلفوا في المعنى، فقيل غسل يعني أعضاء الوضوء ثم اغتسل للجمعة، وقيل غسل ثيابه واغتسل في جسده، وقيل غسل جامع أهله قبل الخروج كما تقدم، وأيد ذلك بأن جماعه يعينه على غض البصر حال ذهابه، واغتسل هو بنفسه. ولكن أقرب ما يقال إن قوله غسل واغتسل إن زيادة المعنى، زيادة المبنى تدل على زيادة المعنى، فمعنى غسل يعني عما بدنه بالغسل، واغتسل هذا من باب المبالغة، من باب المبالغة يعني في الاغتسال، فيكون غسل مجرد أن يضع، أن يعم بدنه بالماء غسل، واغتسل انضاف إلى ذلك إيش؟ مش انضاف إلى ذلك جلك وإزالة ما يعلق بالجسد من وسخ ونحوه. طيب، بكر وابتكر، بكر أي جاء في بكرة النهار، وابتكر يعني بالغ في التبكير، فمثلا من ذهب في الساعة السادسة نقول بكر، من ذهب في الساعة الخامسة وإيش؟ ابتكر، وعليه فيكون قول غسل واغتسل هذا من باب، من باب التوكيد. يقول: ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة، يعني حال انتظاره، حال انتظاره. يقول المؤلف: يدنو من الإمام، يدنو من الإمام، أولا ليحوز فضيلة الصف الأول، وثانيا أنه كلما دنا من الإمام كلما كان ذلك أبلغ في سماع الخطبة والإنصات إليها. قال: ويشتغل بالصلاة والذكر والقراءة، يشتغل بالصلاة والذكر والقراءة، يعني حال انتظاره للصلاة. وأيما أولى، يعني الإنسان إذا أتى الجمعة مبكرا هل الأولى أن يشتغل بقراءة القرآن أو بالذكر أو بالصلاة؟ نقول هذا يختلف، هذا يختلف، فإذا كان اشتغاله، فإذا كان المسجد مثلا مزدحما ولو اشتغل بالصلاة لشوش عليه من يذهب يمنة ويسرة، فحينئذ يشتغل بالصلاة، وإن كان في مكان منعزل لا يخشى مارا ولا نحوه فالأولى أن يشتغل بالصلاة، لأن الصلاة مشتملة على القراءة وغيره. ولينظر الإنسان ما هو أخشع لقلبه وليفعل. قال: وأن يقرأ سورة الكهف في يومها، يقرأ سورة الكهف، يعني ويسن أن يقرأ سورة الكهف في يومها. زاد بعضهم أيضا: وليلتها، وليلتها، يعني ورد الحديث: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أو ليلتها وقي فتنة الدجال. فقراءة سورة الكهف مستحب. يقول لي حديث لما روى البيهقي بإسناد حسن عن أبي هريرة عن أبي سعيد مرفوعا: من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء الله من النور ما بين الجمعتين. والأحاديث في قراءة سورة الكهف فيها ضعف، ضعيفة، لكن ربما تتأيد بمجموعها مع عمل الصحابة رضي الله عنهم، عمل الصحابة، وإلا الأحاديث لو نظرت إليها فردا فردا هي ضعيفة، ضعيفة، لكن مجموع هذه الأحاديث، مجموع طرقها كذلك يتأيد بما جاء عن الصحابة من ذلك، هذا يرتقي إلى درجة الاحتجاج. يقول: وأن يكثر الدعاء رجاء أن يصادف ساعة الإجابة، يكثر من الدعاء في يوم الجمعة، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن في الجمعة ساعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال: وأن يكثر الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام مستحبة كل وقت، قال عليه الصلاة والسلام: من صلى علي مرة واحدة صلى الله، صلاة مرة، من صلى علي واحدة صلى الله عليه بها عشرا. لكن يوم الجمعة وليلة الجمعة لها مزية لقوله: أكثروا علي من الصلاة يوم الجمعة، رواه أبو داود وغيره، قال: وكذا ليليتها. إذن نقول الصلاة على الرسول عليه الصلاة والسلام مستحبة مطلقا، لكن تتأكد في يوم الجمعة وفي ليلة الجمعة. نعم.